يكون آخر رمضان أو له أجل بقي، فعلى كل منا أن يستعد لاغتنام هذا الشهر الكريم المبارك، لعله يكون آخر رمضان يدركه فيغتنم هذه الفرصة، حيث جعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم ميدانا للتنافس في الخيرات والتسابق فيها ولمضاعفة الأجور. يقول القائل: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. شهر رمضان شهر كريم مبارك، ذكره الله تعالى في كتابه فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر الله سبحانه وتعالى بصيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل هذا الشهر الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفئ وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إذا دخل شهر رمضان مع أول ليلة من هذا الشهر تفتح أبواب الجنة الثمانية، وتغلق أبواب جهنم السبعة، وذلك جعله الله سبحانه وتعالى علامة على انفتاح أبواب الخير والأجر والقربات لعباده المسلمين، وانغلاق أبواب العصيان والشر، ويعين الله سبحانه وتعالى عباده بتصفيد الشياطين ومردة الجن، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من الإغواء والوسوسة والإضلال قبل رمضان، فتصفد مردة الجن، وينادي مناد كل ليلة، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ويعتق الله سبحانه وتعالى كل ليلة من رمضان، يعتق الله سبحانه وتعالى قسما من عباده، واعتاقهم يعني أن يكتب لهم جنته ورضوانه، ويكتب لهم النجاة التامة الكاملة من النار. فهذا شهر عظيم مبارك فضائله كثيرة، على المسلم أن يغتنم هذا الشهر الكريم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، أو إن للجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون. جعل الله سبحانه وتعالى للصائمين بابا خصهم الله سبحانه وتعالى به. وجاء في تفسير قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أنها نزلت في الصائمين، يقال لهم ذلك يوم القيامة وقت جوع الناس وعطشهم، فيوضع الطعام والشراب للصائمين لمن كانوا يصومون لله سبحانه وتعالى في الدنيا، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصائم له فرحتان، الفرحة الأولى عند الفطر، وهذه تشمل عند فطره كل ليلة، وتشمل عند فطره بانتهاء وانقضاء شهر رمضان. فهذه الفرحة الأولى في هذه الدنيا، وهي فرحة بنعمة الله سبحانه وتعالى، حيث وفقك الله سبحانه وجعلك من عباده الطائعين، وحرم من ذلك كثيرون ولم يوفقوا للصيام. فيفرح المسلم بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ويسر له الصيام. ثم تكون الفرحة الكبرى عند لقاء الله سبحانه وتعالى بما يجد من الأجر والثواب للصائمين. شهر رمضان الكريم فيه ثلاث فرص، كل منها كفيل بمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب. فيقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام رمضان إيمانا بفرضية الصيام، واحتسابا طلبا للأجر والثواب من الله تعالى، وهذا سبب لمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب. وكذلك قيام رمضان إيمانا بسنيته واستحبابه، واحتسابا طلبا لثوابه وأجره من الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا سبب آخر كفيل بمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب. ثم ليلة القدر خاصة التي جعلها الله تعالى خيرا من ألف شهر، إكراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيام هذه الليلة كفيل أيضا بمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب. ليلة القدر جعلها الله سبحانه إكراما لهذه الأمة. ورد في الحديث في موطأ الإمام مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام تقاصر أعمار أمته، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيرا من ألف شهر، يعني وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بأعمار الأمم السابقة، وأشفق عليه الصلاة والسلام على أمته أن تقل أجورهم بسبب قصر أعمالهم، لا يتمكنون من مما كان يتمكن منه الأمم السابقة من العمل، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر فهي خير من ألف شهر، أي خير من 84 سنة، كأنك تضيف إلى عمر عملك الصالح كل رمضان إذا أدركت ليلة القدر وقضيتها في عبادة وطاعة، فكأنك كررت ذلك 84 سنة من العبادة والطاعة، تضيفها إلى عمرك وإلى رصيد حسناتك إن أنت اغتنمت ليلة القدر وقضيتها في العبادة والطاعة. فهذه بعض بركات هذا الشهر الكريم المبارك. أيها المسلمون، جعل الله سبحانه وتعالى الصيام لحكم كثيرة، منها أنه تدريب للنفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته ومراقبته سبحانه، لأن الصائم يكون وحده لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو جائع وعطشان وأمامه الطعام الشهي والشراب البارد، ويمتنع من ذلك طلبا لثواب الله سبحانه وطلبا لمرضاته وحده، فليس خوفا من أحد من الناس، ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فيتدرب المسلم على الإخلاص لله عز وجل، وعلى تقديم محاب الله سبحانه على محاب النفس وشهوات النفس، وهذه هي حكمة الصيام وهو الغرض الأساسي الذي لأجله شرع الصيام، كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى يخرج المسلم من هذا الشهر وقد ازداد تقوى لله سبحانه وتعالى. يجرب المسلم في أيام الصيام الحرمان من الطعام والشراب، ويقاسي ألم الجوع والعطش، فيحس بإخوانه الفقراء الذين يبيتون جوعا لا يجدون طعاما ولا شرابا طيلة السنة. فالمسلم وإن جاع في نهار رمضان، لكن عندك ما تفطر عليه مما يسره الله سبحانه وتعالى من النعم في هذه البلاد، فيتذكر المسلم حال إخوانه في بلاد أخرى يصومون ولا يجدون ما يفطرون عليه، ويقاسون الجوع والعطش طيلة العام، فيزداد المسلم شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى، ويزداد رحمة وإحسانا إلى المحتاجين وشعورا بهم. فهذه بعض حكم الصيام: تدريب على الصبر والاحتمال، وألا ينساق المسلم وراء هوى نفسه وشهواتها، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على طاعته ومرضاته. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ثم أما بعد، الشيخ حفظ الله تعالى, he began his khutbah with khutbah al-hajj, as the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was, praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and blessings upon his last and final messenger. And then the Shaykh Hafiz Allah ta'ala, he began, he said, "O Muslims, the month of Ramadan, this blessed month, is coming upon us. It is 1 week away. 1 week away, and this blessed month of Ramadan will come upon us and will enter upon us." And the Shaykh made dua that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to see this upcoming Ramadan and worship Him sufficiently in this upcoming Ramadan, and for our deeds to be accepted in this upcoming Ramadan. And the Shaykh, he said, "How many of our friends and relatives and our associates, we saw them fast with us the previous month, but Allah subhanahu wa ta'ala did not decree that they would see this month, see this Ramadan. How many times have we seen people fast the previous Ramadan, but they do not have the decree of Allah subhanahu wa ta'ala to see the upcoming Ramadan?" And similarly, dear brothers and sisters, we don't know if we will see this Ramadan. That's 1 week away. We don't know if we will see this Ramadan. And even if we do see this Ramadan, this might be our last Ramadan. We don't know. We don't know if we will see another Ramadan after this Ramadan. So we must take advantage of this Ramadan, dear brothers and sisters, for it could be our last one. We need to treat it like as if it was our last one, and take advantage of it during the blessed time of this month. Because this month is an opportunity to compete in good, and for reward, for deeds to be rewarded and to be multiplied in reward. So this month is an opportunity for us to compete in doing good, and for our deeds to be multiplied in reward. So we have to take advantage of this month. And as the poet, he says, "O you whose mischief did not suffice him in the Rajab, so he continued disobeying his Lord in Sha'ban. The month of fasting came to shade you afterwards, so don't make it another month of disobedience. And recite the Quran and praise your Lord diligently, as it is the month of Quran and praise. How many did you know of those who fasted before, amongst family, neighbors, and siblings? Death has ended them and left you alive after them, but you are not far from their destiny." So dear brothers and sisters, this could be our last Ramadan, so we have to take advantage of this opportunity. And Allah subhanahu wa ta'ala described this month as being a blessed month. This is a month that is Mubarak, that is a blessed month. Allah subhanahu wa ta'ala says that this month, this blessed month of Ramadan, this was the month in which the Quran was revealed as a guidance to us. And then Allah subhanahu wa ta'ala in this verse ordered us to do what? To fast. So Allah subhanahu wa ta'ala says, "So whoever amongst you witnesses this month, then let him fast." Then we have to fast. Fasting is obligatory upon us if we witness this month, dear brothers and sisters. So Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to fast and has made fasting a pillar of this religion of Islam. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam spoke about the many virtues of this month, the many virtues of this blessed month. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, when it is the first night of Ramadan, when it is the first night of this blessed month of Ramadan, the doors of heaven are open. The doors of heaven are open. And the doors of hellfire are closed. And the devils are shackled. And there is a caller who says, O you who wants good, come. And O you who wants evil, stop. And this is, and there are, Allah subhanahu wa ta'ala every night frees people from the hellfire. Every night in Ramadan, He will free some people from the hellfire. And so we take from this hadith that the eight doors of heaven are open and the seven doors of hellfire are closed. And this is a sign, this is the first sign, your brothers and sisters, that it's good. This is a time of good and piety and righteousness and worship. And this opening of the doors of heaven is a sign of this. And the closing of the doors of the hellfire is a sign, is an indication of the closing of the doors of sin and evil. And Allah subhanahu wa ta'ala will aid us to do good and aid us to stay away from evil. So He shackles the devils. And so we don't get this whispers, the whispering of the devils to encourage us to do good like we have, that we get in other times of the year. But so these opening of doors of heaven is a sign of the time of good has come, and the closing of doors of hellfire is a sign that evil and sin is time to stop it, and it's the time where it's to be stopped, and the devils are shackled to help us and aid us. So Allah gives us this opportunity to worship Him and do good in it. Dear brothers and sisters, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that in paradise there is a door called the door of Rayyan, and this door is specific to those who fast, that only those who fast will enter it. So Allah subhanahu wa ta'ala has made a special door for those who worship Allah in this special way. This special way, this great act of worship of fasting. And the Shaykh Hafidhullah ta'ala mentioned the verse of Allah subhanahu wa ta'ala where He says, eat and drink in satisfaction due to what you have earned previously. And He said the tafsir, the exegesis, the commentary of this verse is that this verse was revealed regarding those who fast. Regarding those who fasted. This is their reward. This is the reward for the hunger and thirst and the effort they put in fasting in the dunya. And dear brothers and sisters, the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, the one who fasts has two happinesses. The one who fasts has two reasons to be happy. Two opportunities and means to be happy. Two reasons to be happy. The first is when he breaks his fast. And the second when he meets his Lord. When he breaks his fast, this could be a daily matter, a daily happiness where he breaks his fast every day after the day of fasting. And also this could be after the month of Ramadan, when we break our fast in celebration after the month of Ramadan. And similarly, we have another reason to be happy, another happiness, and that is when we meet Allah subhanahu wa ta'ala, when we meet Allah subhanahu wa ta'ala and we are rewarded for our effort and for our fasting in this dunya when worshipping Allah in this amazing way. And the Shaykh Hafidhullah ta'ala, he mentioned, dear brothers and sisters, that Ramadan, there are three opportunities for us to have our sins forgiven. We have three opportunities in this blessed month of Ramadan to have our sins forgiven. So the first, he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that whoever fasts Ramadan out of faith and expecting and asking Allah for the reward, then he will have his previous sins forgiven. This is the first opportunity for us to have our previous sins forgiven in this blessed month of Ramadan. Whoever fasts, iman and wahtisaban, whoever fasts with faith and asking and expecting and anticipating the reward from Allah subhanahu wa ta'ala, then he will have his previous sins forgiven. And the second opportunity, dear brothers and sisters, in the hadith, whoever prays the night prayer, whoever stays up at night praying in the month of Ramadan, similarly, with belief, and expecting and asking Allah subhanahu wa ta'ala for the reward, he will have also his previous sins forgiven. And the third opportunity, dear brothers and sisters, in this month is same thing with Laylatul Qadr, the night of power. Say, whoever worships Allah subhanahu wa ta'ala on this night, then similarly he will have his previous sins forgiven. And the Shaykh Hafidhullah ta'ala, he mentioned the hadith narrated in the Muwatta of Imam Malik, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw that his ummah had short lives. He felt that his ummah had short lifespans. And so Allah subhanahu wa ta'ala gave him Laylatul Qadr to make it up. Allah subhanahu wa ta'ala gave us this gift of the night of power to make it up. Because we all know the reward that worshipping Allah subhanahu wa ta'ala is better than on this night is worse better than worshiping Allah subhanahu wa ta'ala for 1,000 months. And if you calculate it, this is 80 some years, 80 plus years. So every night you can put in your scales of deeds, every night of Laylatul Qadr every year if you cash this night, you can add on your scale, on your record, 80 some, a whole lifetime of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. We get this opportunity yearly. So this is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh Hafizahullah ta'ala, he ended his sermon by mentioning some of the wisdoms behind fasting. And from these wisdoms, dear brothers and sisters, are fasting trains us in sincerity, in ikhlas. Fasting trains us to be sincere. And fasting trains us to seek Allah's pleasure and to follow that which Allah loves and has ordered us to do. Because when you are fasting, dear brothers and sisters, only Allah sees you. When a person is fasting, only Allah subhanahu wa ta'ala sees you. Fasting is from those things that there are no outward signs. Only Allah subhanahu wa ta'ala will see you. And you could be alone and you'll be in the utmost state of thirst and hunger. And you still won't eat or drink even though there's no one with you in the room. Why? No one will see you. Why? Because this fasting trains you in ikhlas, in sincerity. Only wanting to please Allah subhanahu wa ta'ala and only wanting what Allah subhanahu wa ta'ala loves. And so this month, dear brothers and sisters, nothing else stops you from eating and drinking except this training of sincerity with Allah subhanahu wa ta'ala and wanting what Allah loves and what Allah subhanahu wa ta'ala desires for you. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that this month is time to train in this piety. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Oh, you who believe, fasting has been prescribed upon you the way it was prescribed upon those before you so that you may achieve piety, taqwa, righteousness." So this month is a time to train yourselves in piety and sincerity with Allah subhanahu wa ta'ala. And also, dear brothers and sisters, during this month, alhamdulillah, when it's time for us to break our fast, we find food to eat. We find food to break our fast with. No matter how hard it is during the day, we know that eventually, at exactly this time, at 8 something, at Maghrib time, we know that we will have food to eat, alhamdulillah, inshallah, we'll have food. But there are other brothers and sisters. We have brothers and sisters who will not find food to eat when it's time to break their fast. And so this month of Ramadan, dear brothers and sisters, makes us thankful. Makes us thankful of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And it makes us have patience. It teaches us patience. That this month is a month of patience. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings that He has given us. And be patient when there is a test or a tribulation or a calamity. So the Shaykh Hafizahullah ta'ala, he ended by saying there are many wisdoms for fasting, and these are some of them. وَصَلِّ لَهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارَكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا.

وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Sheikh Dr. Waleed Manesi for this khutbah. And inshallah, he will continue tonight. We have a Ramadan conference and we have a few shayukh who are going to talk, give the talk in Ramadan conference tonight. After Maghrib, Dr. Sheikh Waleed Manesi, Sheikh Jamal Zarabozo, Sheikh Ahmed Khater, Sheikh Ammar Shaheen, and our Imam Sheikh Imam Yusuf. I mean, these will be the speaker tonight. I mean, after Maghrib, we encourage all the brothers and sisters to come and benefit from this conference, inshallah. Ramadan calendar, the